انتظارك تنتظرنا والدنيا راهني انتظارك وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور وتنتظرنا والدين يا راهني انتظارك وتنتظرنا والدنيا راهني شايل بقلبك وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب ما يطيب إلا مع الظهور وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب تنتظرنا وتنتظرنا والدنيا راهني انتظارك تنتظرنا تنتظر وتنتظرنا والدنيا راهني انتظارك وتنتظرنا والدنيا راهني انتظارك وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور وشايل ما يطيب تنتظرنا تنتظرنا والدنيا راهني انتظار تنتظرنا يا تنتظرنا والدنيا راهني انتظارك تنتظرنا والدنيا راهني انتظارك وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور وشايل بقلبك الله يعودك إن شاء الله جواب ما يطيب تنتظرنا تنتظرنا والدنيا راهني انتظارك تنتظرنا وشايل وشايل بقلبك ألم يا إمام ما يطيب تنتظرنا والدنيا راهني تنتظرنا تنتظر عمرك وشايل تعب والدك قواضي بسمة وراحل وكم نجم بليلك بالسك عتب وكم قلب على الغيبة ينسأل تعاوذك ذكرى من ظلم العرب حاربا وجدك الهادي بجهل نافقا واظهر وكره وغضب والنبي بدعوة الحب يستهيل ساهر قلب أفكار وحقب والصوار بيها أسقامي وعيلل بيها أسقامي وعيلل داجية كل لياليك بسبب في البشر كلمة الحب تنقتل كلمة الحب تنقتل والمحبة دينك ثابتة بيقينك والمحبة دينك ثابتة عيدها عيدها والمحبة دينك ما تنجروح من سهم كره وحقد ويحبسك في لياليك بسهر ثورتك باع بالحب تنعقد وغابتك من أثر ذنب البشر بكل جفاء منهم انت تبتعد وغابتك من أثر ذنب البشر بكل جفاء منهم انت تبتعد وخاطرك ينطبع به الكدر ينطبع به الكدر وتنتظر شيمة الحب تنوجد غايبيت شاهد أكثر من حضار تنتظر يعرفون إنك قاصد يوصلك كل من بحب أنت صار يوصلك كل من بحب أنت صار وتنتظر بلحظة اللي انت ترد يبتسم كل كئيب بلا ضجر يبتسم كل كئيب وتنتزع ألمهم وتبحر بحلمهم وتنتزع ألمهم وتبحر بحلمهم تنتزع وتنتزع ألمهم تبدأ بحصون الكراهية ثارك تبدأ بحصون الكراهية ثارك تبدأ بحصون الكراهية ثارك تبدأ بحصون شايل وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور شايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور تنتظرنا تنتظرنا والدنيا رهن انتظار تنتظرنا شايل وشايل تنتظرنا والدنيا رهن انتظارك تنتظرنا والدنيا رهن انتظارك نعتذر سيدي لو نسألك كم نزيف زاد من لمسي ونبش وكم ذنب منا لمن يوصلك يألمك ويصنع بقلبك خدش وكم ذنب منا لمن يوصلك يألمك ويصنع بقلبك خدش بالفجر يمر بينا محملك تنتظر أي ضمير اللي انت عيش بالفجر يمر بينا محملك تنتظر أي ضمير اللي انت عيش وجنبك والمصارع تثقيلك وكربلاء بين قلبك والعرش وكربلاء بين قلبك والعرش ومصرع الطفل وحده يزلزلك مصرع الطفل وحده يزلزلك حرملة منا يتبرى الوحش حرملة منا يتبرى الوحش وقسوته بكل فجر تبرز إليك بكل نفس نصلتك تحشك راعش بكل نفس نصلتك تحشك راعش قسوة المصارع تنزع المدامع قسوة المصارع تنزع المدامع قسوة المصارع عن كثاب تراقب افعال المحب بالرفيق يسعى لو قسوة طابع موعدك بعد محنا ينكتب من بعد ما تمحص كل وضع ما تمحص كل وضع طالبك مع الرحمة ينجذب وينتهي عن مخالفة الشرع مسمعك على صيحات النذيب واصلة لو صدقها منقطع لو صدقها منقطع سيدي غيبتك غيبة تعب من كثر ما غيابه ينرفع من كثر ما وآهتك مثل جمرة تلتهب بكل طلب إلى ظهورك تنصرع، إلى ظهورك تنصرع، وشابح بشعورك تنتظر حضورك، شابح بشعورك تنتظر، شابح شابح بشعورك تنتظر حضورك، وتتصل بليلك ما صارع نهارك، وتتصل بليلك ما صارع نهارك، وشايل بقلبك ألم دو ما يطيب، ما يطيب إلا تنتظرنا، تنتظرنا ودي يا راهن انتظار، تنتظرنا تنتظرنا ودي يا راهن انتظار، شايل شايل بقلبك ألم دهور، ما يطيب إلا مع الطهور، شايل تنتظرنا ودين يا راهل انتظار، تنتظرنا تنتظرنا ودين يا راهل انتظار، وكل شمس تبزغ يزورك ألم من حبل عمتك حين الأسر، ومن حبيل عمتك حين الأسر، صابرة وتحرس وضاعي الحرم مسافرة، السفرة فراقي وصبر مسافرة، سفرة فراق وصبر، أبو خاطرك خفق شاكي ومهتضم بكل شمس على كربلاء يتمر، بكل شمس على كربلاء يعذبك شلون مطلوب القيم وكلها على هالمجرى يتجر، حرملة ينعطى نبل وسهم، والشمار بيد تصريف الأمور، حرملة ينعطى نبل وسهم، والشمار بيد تصريف الأمر، وبن سعد على ظلمة يحترم، دنيا كل حلو في مطعمها مر، الدنيا كل حلو في مطعم، وكل شمس تبزغ يزورك ألم من حبل عمتك حين الأسر، صابرة وتحرس وضاعي الحرم، صابرة وتحرس وضاعي الحرم، مسافرة سفرة فراقي وصبر، مسافرة سفرة فراقي وصبر، بخاطرك خفق شاقي ومهتضم بكل شمس على كربلاء يتمر، بكل شمس على كربلاء يعذبك شلون مقلوب القيم وكلها على هالمجرى يتجر وكلها على هالمجرى يتجر حرملة ينعطى نبلي وسهم والشمور بيد تصريف الأمور والشمور حرملة ينعطى نبلي وسهم والشمور بيد تصريف الأمور والشمور بيد تصريف الأمور وبن سعد على ظلم يحترم دنيا كل حلو في مطعمها مور الدنيا كل حلو في مطعم أو تذبح الأفاضل بشفرة الأراذل تذبح الأفاضل تذبح ومن تمر على مرآك الشمس تستعيد إلى غربة غيبتك مدمعك من رحيلك محتبس من غبيت والمآسي قصديتك ومن رحل والدك وانت تحس كالجمر يشب داخل مهجتك كالجمر يشب داخل مهجتك كالجمر ورحلت غايب بحفظ النفس والفتان في غيابك لحقيتك كم دعيت لبس باسمك لبس من أجل تنخدع بشيعتك ومن أجل تنخدع بشيعتك وكم فتيان مرت وراحت تدس وحملت كلها وحملت كل هالرزايا بغربتك وحملت كل هالرزايا بغربتك وحاضر بشدادنا وغايب ببعدنا وحاضر بشدادنا وغايب ببعدنا حاضر حاضر ونعتذر إذا ما عذرنا اعتذارك ونعتذر إذا ما عذرنا اعتذارك وشايل بقلبك ألم دهور تنتظرنا تنتظرنا والدنيا حضرنا والدنيا سيدي تنتظرنا ولو غفيت عينك بساعة نزف من كثر ما شفت كشف أقنعة ومن كثر ما شفت كشف أقنعة يا أمل صاير حصولك ألف ويا رجاء للقلوب الموجعة هل أراض لك جارف هاللهف تنطرك على شفرة قاطعة والأمل منها مرة ينجرف وثانية في ركنها تجمع وثانية في ركنها تجمع يا صبوح واضح وما ينعرف ويا لحن راثي صوت بمدمعة ويا لحن راثي صوت بمدمعة محتجب وترصد بناظر كشف والظلين همس خافي تسمع والظلين همس خافي تسمع ويطلبك أملنا ويحجبك عملنا يطلبك أملنا يطلبك تبتهج بكلمة الرحمة شفا وتأسرك ايد تمسح راحمة وتأسرك ايد تمسح راحمة تهيجك كل معاني العاطفة يا غصين من محنة فاطمة يا غصين من محنة فاطمة واقعك من أصول تعرفه ودنيتك من البداية ظالمة ودنيتك من البداية تآزرت على بنت المصطفى وابعدت علي حماي الحمى تآزرت على بنت المصطفى وابعدت علي حماي الحمى لا عدل لا ديانة ولا وفا لا عدل لا ديانة ولا عدل لا ديانة ولا وفا بالغدر مولع وسفك الدمى وبالغدر مولع وسفك الدمى والسنان خادعة ومحرفة جارية لكن تذبحك ضمة جارية لكن تذبحك واقعك من أصول تعرفة ودنيتك من البداية ظالمة ودنيتك من البداية ظالمة أتأزرت على بنت المصطفى مصطفى وبعدت علي حماي الحمات أزرى على بنت المصطفى وبعدت علي حماي الحمات تبتهج بكلمة الرحمة يشفى وتأسرك ايد تمسح راحمة تهيجك كل معاني العاطفة يا غصن من محلة فاطمة يا غصن من محلة فاطمة واقعك من أصول تعرفة ودنيتك من البداية ظالمة ودنيتك من البداية ظالمة دنيتك ودنيتك من البداية ظالمة لا عدل لا ديانة ولا وفاء بالغدر مولع وسفك الدمع والسنن خادعة ومحرفة جارية لكن يتذبحك ضمة جارية لكن بمقدامك يا قائم تكشف المظالم مقدمك يا طائر تكشف المظالم مقدمك مقدمك يا طائر تكشف المظالم والعجب على هالبلائي اصطبارك والعجب على هالبلائي اصطبارك شايل شايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور شايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور انتظرنا والدنيا راهني انتظارك انتظرنا والدنيا راهني انتظارك شايل وشايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور شايل بقلبك ألم دهور ما يطيب إلا مع الظهور انتظرنا والدنيا راهن انتظارك حياكم الله تنتظر وعمرك وشايل تعب والدك قواض بسمة ورحل والدك قواض بسمة ورحل كم نجم بليلك بالسك عتب وكم قلب على الغيبة ينسأل تعاودك ذكرى من ظلم العرب حاربا وجدك الهادي بجهل نافقا واظهر وكره وغضب والنبي بدعوة الحب استهل والنبي بدعوة الحب الساهريت قلب أفكار وحقب والصوار بها أسقام وعلال سبب في البشر، كلمة الحب تنقتل في البشر، كلمة والمحبة دينك ثابتة بيقينك، والمحبة دينك ثابتة بيقينك، والمحبة والمحبة تنجرح من سهم كره وحقد ويحبسك في لياليك بسهر ثورتك، بعب الحب تنعقد وغابتك من أثر ذنب البشر بكل جفا، منهم انت تبتعد وخاطرك ينطبع به الكدر، وخاطرك ينطبع به تنتظر شيمة الحب تنوجد غايب شاهد أكثر من حضر، تنتظر يعرفون انك قصد يوصلك، كل من بحب انتصر يوصلك، كل من بحب انتصر، او تنتظر بلحظة اللي انت ترد يبتسم كل كئيب بلا ضجر، يبتسم كل كئيب وتنتزع ألمهم وتبحر بحلمهم، تنتزع ألمهم وتنتزع أو تبدأ بحصون الكراهية ثارك، وتبدأ بحصون الكراهية ثارك، شايل شايل بقلبك ما يطيق صالح، تنتظرنا والدنيا يا رهن، شايل شايل بقلبك ألم دهور، ما يطيب إلا مع الظهور، شايل بقلبك ألم دهور، ما يطيب إلا مع ليتنا في ساعة الصفر معك، ليتنا في ساعة الصفر معك، ليتنا في ساعة الصفر، ليتنا ليتنا يا وقد نشرت اللواء نصرا، وقد نشرت اللواء نصرا، ليتنا في ساعة الصفر معا، ليتنا في ساعة الصفر معا، وقد وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا في ساعة الصفر معك ليتنا اسمع ليتنا في ساعة الصفر معك ليتنا في ساعة الصفر معك وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا في ساعة الصفر معك ليتنا وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا في ساعة الصفر معك ليتنا في لحظة الصفر غدا نراك أنسى ولحظة تكشف عن دنيا نبوسا ويريق العدل بها ما ليس ينسى ويقطف الباكون أفراحا وعرسا ويقطف الباكون أفراحا وعرسا في لحظة الصفر غدا نراك أنسى ولحظة تكشف عن دنيا نبوسا ويريق العدل بها ما ليس ينسى ويقطف الباكون أفراحا وعرسا ويقطف الباكون أفراحا إليك قل لنا بأمرك كي نتبعك قل لنا بأمرك كي نتبعك وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت ليتنا ليتنا في ساعة الصفر معك وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا في ساعة في ساعة نرجوك من قلب به الرجاء لحا فنظرة منك تشافي اليوم جرحا فنظرة منك تشافي اليوم جرحا متى ترانا ونراك تبدي نصحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا نرجوك من قلب به الرجاء ولحا فنظرة منك تشاف اليوم جرحا فنظرة منك تشاف اليوم جرحا متى ترانا ونراك تبدي نصحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا متى متى يا غدا يا غدا يا منقدا ما أروعك يا غدا يا منقذا ما أروعك وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا في ساعة الصفر وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا في ساعة الصفر معا ليتنا في ساعة الصفر معا ضجت قلوب المجهدين من المآسي فمن يداوي جرحها ومن يواسي فمن يداوي جرحها ومن يواسي ومن ترجي عدله تجده قاسي والظلم ما أثقله ثقل الرواسي والظلم ما أثقله ثقل الرواسي ضجت قلوب المجهدين من المآسي فمن يداوي جرحها ومن يواسي فمن يداوي جرحها ومن يواسي ومن ترجي عدله تجده قاسي والظلم ما أثقله ثقل الرواسي والظلم ما أثقله ثقل الرواسي وخذ لهم بالعدل كيف وسعك خذ لهم بالعدل كيف وسعك وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا في ساعة الصفر معا وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا لحظة الصفر غدا نراك أنسى ولحظة تكشف عن دنيانا بوسا ويورق العدل بها ما ليس ينسى ويورق العدل بها ما ليس ينسى في لحظة الصفر غدا نراك أنسى ولحظة تكشف عن دنيانا بؤسا ويورق العدل بها ما ليس ينسى ويورق العدل بها ما ليس ينسى ويقطف الباكون أفراحا وعرسا ويقطف الباكون أفراحا وعرسا في لحظة الصفر غدا نراك أنسى في لحظة الصفر غدا نراك أنسى قل لنا بأمرك كي نتبعك قل لنا بأمرك كي نتبعك وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت ليتنا ليتنا في ساعة الصفر معك ليتنا في ساعة الصفر وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا ليتنا معك نرجوك من قلب به الرجاء ألحى فنظرة منك تشاف اليوم جرحا فنظرة منك تشاف اليوم جرحا متى ترانا ونراك تبدي نصحا متى ترانا ونراك تبدي نصحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا متى دموع المتعبين تؤتي متى ترانا ونراك تبدي نصحا نرجوك من قلب به الرجاء لحا فنظرة منك تشاف اليوم جرحا فنظرة منك تشاف اليوم جرحا متى ترانا ونراك تبدي نصحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا متى دموع المتعبين تؤتي قمحا يا غدا يا منقذا ما أروعك يا غدا يا منقذا ما أروعك وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا ليتنا وقد نشرت اللواء نصرا وقد نشرت اللواء نصرا ليتنا بساعة الصفر معك ليتنا بساعة الصفر معك سيدي يا علي يا عجل وخذ ثارك يا ابن الحسن عجل وخذ ثارك يا ابن الحسن عجل وخذ ثارك يا ابن الحسن عجل وخذ ثارك يا ابن الحسن طول صابر والقباب تفجرا عجل وخذ ثارك شلون صابر والقباب تفجرا عجل وخذ ثارك يا ابن الحسن عجل وخذ ثارك يا ابن الحسن عجل وخذ ثارك يا ابن الحسن عجل وخذ ثارك يا ابن الحسن سيديكم جدد الأحزان سيدي قم جدد الأحزان سيدي ماذا بقى ما كان سيدي يا مهدي سيدي صاحب الثار عجل بالنصر آية الإسلام لابد تنتصر وراية الإسلام وراية الإسلام لابد تنتصر نوحي على الأولاد يا الحزينة في كربلاء ناس وفي المدينة في كربلاء ناس وفي المدينة نوحي على الأولاد يا الحزينة أو في كربلاء ناس وفي المدينة نوحي على الأولاد يا الحزينة في كربلاء ناس وفي المدينة نوحي على الأولاد يا الحزينة أو في كربلاء ناس وفي المدينة وتشرد وناس مدري في وينه نوحي على الأولاد يا الحزينة أو في كربلاء ناس وفي المدينة نوحي على الأولاد يا الحزينة وتشرد وناس ما ادري في وينه. او نوحي على الاولاد يا الحزينه، نوحي على الاولاد يا الحزينه، في كربلاء ناس في المدينه، نوحي على الاولاد يا الحزينه، الا اهل يمه وعشيره، لا أهل يما وعشيرة، مسموم مهجة مريرة، ذكرني بشيخ العشيرة، واخت البقت بالذل أسيرة، أولى أهل يما وعشيرة، يا علي يما وعشيرة، مسموم مؤجد مريرة، لا يما وعشيرة، مسموم مؤجد مريرة، وذكرني بشيخ العشيرة، واخت البقت بالذل أسيرة، ولا اليمة وعشيرة، مسموم موجة مريرة، وينكم يا الهاشمية، وينكم وينكم يا الهاشمية، عسكري مسموم شبدة ملتضية، العسكري مسموم شبدة ملتضية، العسكري مسموم شبدة ملتضية، فاطم الزرع علي نصبة عزية، ويلكم يا الهاشمية، وينكم يا الهاشمية، وينكم يا الهاشمية، وينكم يا الهاشمية، وينكم يا الهاشمية، العسكري مسموم شبدة ملتضية، فاطم الزرع على نصبة عزية، فاطم الزرع على نصبة عزية، العسكري مسموم شبدة ملتضية، العسكري مسموم شبدة ملتضية، فاطمة نصبة عزية أولكم يا الهاشمية عسكري مسموم شب دم التضية فاطمة نصبة عزية أولكم يا الهاشمية أفلح من صلى على محمد وآل محمد.